فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أي أخيه، أمره أن يخرج معها إلى التنعيم، التنعيم الذي فيه المسجد الذي عرف بمسجد عائشة لأنها أهلت من ذلك المكان ومن تلك المنطقة، وهي أدنى الحل إلى مكة، أدنى الحل إلى مكة، فأرسلها إلى ذلك المكان رفقا بها، أرسلها إلى أقرب مكان، أقرب مكان إلى أدنى الحل، لأن من بعض الجهات الحل يكون بعيدا، مسافة بعيدة جدا، مثل الجعرانة بعيدة مسافتها، فأرسلها عليه الصلاة والسلام إلى أدنى الحل، وأرسل معها أخوها عبد الرحمن مرافقا لها أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.